من حديث عبد الله بن عمرو أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. أعاذك الله يا مسلم من أن يكون فيك صفة من صفة النفاق، فإنها الصفات الذميمة، وإنها الأحوال القبيحة، وإنه الوقوع في أمر عظيم. وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام عواقب من يغدر في الآخرة، فقد جاء عند الحاكم وغيره من حديث عمرو بن الحمق أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا اطمأن الرجل إلى الرجل فقتله بعد ما اطمأن إليه نصب له يوم القيامة لواء يقال هذه غدرة فلان، ينصب له لواء، اللواء العلم مكتوب في هذا اللواء: هذا فلان الغادر، وغدرة فلان بفلان كذا وكذا. انظروا إلى العاقبة المشؤومة، إلى الخزي والفضيحة يوم لقاء الله على رؤوس الأشهاد. لو غدر المسلم بمسلم واحد ينصب له يوم القيامة هذا اللواء، لواء فضيحة. وقد جاء عن عدة من الصحابة، عن ابن عمر وأبي سعيد وأنس وغيرهم رضي الله تعالى عنهم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لكل غادر لواء ينصب له يوم القيامة. كل غادر كائنا من كان من أنواع الغادرين، من الحاكمين والمحكومين، من الرجال ومن النساء، كل غادر ينصب له لواء يوم لقاء الله. وهل يعز المرء أو يهان إلا يوم لقاء الله؟ إلا يوم لقاء الله. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. بل جاء في البخاري من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. قال: ورجل أعطى بي ثم غدر، ورجل أعطى بي ثم غدر، أي أعطى اليمين أنه لا يغدر ثم غدر، أو أعطى الأمان، أو أعطى الصلح، أو أعطى الموافقة على عدم الفتك والإيذاء، ثم حصل أنه نقض ذلك وعمل بخلاف ذلك. فالله خصمه، ومن يخاصمه الله؟ ومن يخاصمه الله يوم القيامة؟ إن الله عز وجل، إن الله عز وجل يغار على عباده المؤمنين. ولما كان الغدر شوما وكان لوما وكان انحرافا وضلالا وكان فجورا وفسقا وكان بعدا عن حقائق الإيمان وعن مراقبة الرحمن وعن البر والإحسان إلى بني الإنسان، لما كان كذلك حرم الله الغدر حتى على الكفار، حرم الله على المسلمين أن يغدروا حتى بالكافرين. ما أذن لنا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله أن نغدر بالكافر، وبالكافر الحربي، وبالكافر الحربي الذي يحارب المسلمين لا يغدر به. يقول الله في كتابه الكريم: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، فإما تصطفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. قوله سبحانه وإما تخافن من قوم، معنى تخافن تعلمن، أي إذا علم المسلم المعاهد لكافر أو لكفار أنهم سينقضون العهد، قال الله فانبذ إليهم على سواء، ومعنى انبذ إليهم أي اطرح العهد الذي بينك وبينهم وأعلمهم بأنك قد تركت ذلك وطرحته حتى يصير في العلم كما أنت تعلم أنك قد رفضت العهد الذي بينك وبينهم، فأعلمهم حتى يعلموا بذلك، فإن أرادوا الحرب فلهم أن يستعدوا. انظروا إلى عناية الإسلام وإلى رحمة الإسلام وإلى إحسان الإسلام بالكفار. يدعو الله المسلمين عندما يعاهدون كفارا على أنهم لا يغدرون بهم، بل يعلنون أن العهد الذي بينهم وبين الكفار قد انتهى. وهكذا صار أهل الإيمان ينفذون الشريعة حتى في الكفار. فقد جاء عند الترمذي وعند الإمام أبي داود من حديث عامر بن سليم أنه لما كان في عهد معاوية، وكان بينه وبين الروم عهد، أخذ معاوية يدخل أرض الروم قبل انتهاء المدة، فجاه عمرو بن عبسة، وعمرو بن عبسة صحابي جليل، فأخذ عمرو يقول الله أكبر الله أكبر، وفاء لا غدر، فجيء به إلى معاوية فقال له ماذا تقول؟ فقال له يا أمير المؤمنين إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشده ولا يحله حتى تنتهي المدة أو ينبت إليهم على سواء. فلما سمع معاوية هذا الحديث رجع من أرض الروم، ولم يبق في أرض الروم، لأن مراد معاوية أن يقترب من أعدائه إذا انتهت المدة هاجمهم، لكن لما سمع الحديث ترك ذلك. بل جاء من حديث أبي بكر عند أبي داود وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من غدر بمعاهد في غير كنهه حرم الله عليه الجنة. الكافر إذا غدر به المسلم إن الله عز وجل يهدده بالحرمان من الجنة، فيا لها من عقوبة في الدنيا والآخرة على من يغدر. أيها المسلمون، ألا وإن كلمة علماء الإسلام على أن أعظم الفرق غدرا عرفت بذلك تاريخيا فرقة الرافضة وفرقة الإسماعيلية الباطنية القرامطة، فهاتان الفرقتان علم تاريخيا على أنهما يدينان بالغدر والمكر والخيانة مع المسلمين. ولهذا نذكر شيئا من الغدر في اليمن، من غدر الرافضة اليمن بأهل اليمن. قال العلامة الشوكاني رحمه الله في كتابه أدب الطلب في صفحة 85 و86 قال إنه لا أمانة لرافض قد يخالفك في المذهب، قال ويدين تخالفه في المذهب وتدين بغير رفض. قال بل يستحل دمك ومالك عند أدنى فرصة تلوح له، عند أدنى فرصة تلوح له. قال وإن أعطيته مالك كله وآثرته وصرت عنده بمنزلة الخول، فإنه إن أمكنته فرصة يذهب أثر ذلك كله. قال وقد جربنا ذلك تجريبا كبيرا فلم نجد رافضيا يخلص المودة لمن أحسن المعاملة له، بل إنه يظهر المودة من باب التقية، فإذا لاحت لهم فرصة ذهب أثر ذلك كله. قال ولم نجد في أهل المذاهب المبتدعة من يعادي من خالفهم كما وجدنا في هؤلاء. هكذا يقول الخبير الإمام الشوكاني رحمه الله في رافضة اليمن. وإنكم تعلمون أن اليمن قد أصيب بالشقاء منذ أن قدمت الرافضة إلى اليمن، منذ أن قدم الإمام الهادي يحيى بن الحسين قدم إلى اليمن في عام 280، وكان له رحلتان أو قدومان إلى اليمن. على كل قدم المرة الثانية إلى اليمن بدعوى أن يزيل الظلم، وبدعوى أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر وأن يدعو إلى الخير والصلاح. فما الذي جرى؟ إنه لما قدم وانتشر في بعض أهل اليمن أنه داع إلى الخير وأنه محارب إلى الظلم، استجابت له بعض القبائل فبايعته بعض القبائل، ولكن الرجل مبيت أن يفتك بأهل اليمن. ولهذا في سيرة الإمام الهادي التي ألفها رفيقه ابن عمه في سفره وحضره، فيها أن الهادي قال لو أن لي 500 فارس لدست بها اليمن. وكذلك ذكر صاحب السيرة أن الهادي قال والله ما أشتفي ولا يشفي قلبي إلا أن أطأ بحواتر فرسي هؤلاء. هكذا كان يضمر في نفسه أنه سيفعل الأفاعيل بأهل اليمن متى سنحت له الفرصة. فبدأ الهادي في قتال أهل اليمن من أجل أن يدخلوا معه في الرفض، لا من أجل محاربة الظلم ولا من أجل إزالة الشر. فقاتل أهل اليمن في صعدة وما حولها إلى صنعاء وإلى نجران، وخاض معهم أكثر من أربعين معركة يخوضها مع أهل اليمن، وظهر منه استحلال دمائهم واستحلال أموالهم عياذا بالله. استمر مدة وهو على هذا، وهذا القتال والمعارك منه دون المعارك والقتال التي كانت بإرساله لبعض من معه لبعض جنوده. نعم أيها الناس، ومن ثم جرى من الهادي أمورا يشيب لها الرأس، فإنه كان إذا تغلب على أهل بلد خرب الحصون وهدم البيوت وأحرق الزروع وقطع الأشجار. نعم يا عباد الله، بل ذكر صاحب السيرة المذكورة قبل قليل، ذكر أن الهادي كان يرسل من أصحابه إلى قوم قد توقف القتل بينه وبينهم من يأخذ أموالهم ويسلب أموالهم ومواشيهم، يكون القتل قد توقف، ومع هذا يفعل هذه الأفاعيل. فغنم أموال أهل اليمن، ومعلوم في الشريعة الإسلامية أن أموال المسلمين عندما يتقاتلون فيما بينهم لا تغنم، فذلك من الحرام، إنما تغنم أموال الكافرين. ولقد نقل ابن قدامة اجماع العلماء على تحريم ذلك. ونقل الشوكاني اجماع العلماء على تحريم ذلك ونقل غيرهما. ولكن القضية قهر وسلب ونهب وتسلط وتسلط واستباحة للدماء والأعراض والأموال والأموال. بل حصل من الهادي أنه كان يعلق بعض القتلى على الأشجار، يعلق بعض القتلى على الأشجار. ثم جاء من بعده من أئمة الحذوية في اليمن وساروا سيرته. ولهذا قال غير واحد من العلماء: كانت سيرة الهادي في اليمن مفتاح كل شر وباب كل ظلم. فمن جاء من بعده ممن صاروا على منهجه وعلى طريقته صاروا على هذه الجرائم والبوائق يتعاملون بها مع أهل اليمن. فهذا الحسين بن القاسم العياني أحد أئمة الهادوية في اليمن جرت بينه حروب وقتال بين بعض أهل اليمن منهم. فلما تمكن من مشايخ القبائل الذين قاتلوه إنه صلبهم منكسين كما ذكر ذلك القاضي الأقوى في كتابه هجر العلم ومعاقله. كذلك أيضا هذا الرجل حصل بينه قتال وبين القاسم بن محمد الزيدي وهو منهم، جرى القتال ثم تغلب على القاسم. فماذا عمل؟ إنه جاء بالخيول فداست القتلى ومزقت أشلاءهم في التراب إهانة عظيمة لا تعرف إلا من عند الكفار. مسلم قتلوا. ثم بعد ذلك يؤتى بالخيل وسنادكها لتطاهم وتدوسهم وهم أموات فيهانون حتى بعد أن صاروا أمواتا. وكذلك هذا الرجل فرض الجزية على من كان يخالفه كذلك جاء أحمد بن سليمان وهو آخر ملوك الدولة الهادوية الأولى فكان يسلط القبائل بعضها على بعض حتى تهن، فإذا وهنت تمكن منها وأدخلها فيما يريد. أهل اليمن لما عرفوا ماذا يريده الهادي وأتباعه من الشر فيهم صاروا متنكرين وصاروا حدين ويقظين وصاروا غير قابلين ما يريده منهم الرافضة في اليمن. كذلك أيضا هذا عبد الله بن حمزة أحد أئمة الهادوية في اليمن والذي كان يشبه بابن تيمية عند أهل السنة في غزارة العلم، ولكن علمه لم ينتفع به. ما الذي حصل من هذا الرجل؟ هنالك مجموعة يقال لهم المطرفية، هؤلاء بايعوه هم من أتباعه وبايعوه، فحصل أن خالفوا في أن قالوا إن الإمامة ليست محصورة في أولاد الحسن والحسين بل تجوز في غيرهم. قالوا هذا، فلما قالوا هذا مكر بهم وتآمر عليهم واستروا عليهم ورموهم بكل كفر وكل شرك. وليس الشر وقف هنا ولكنه ذهب وقتلهم عن بكرة أبيهم، أبادهم إبادة كلية وهدم بيوتهم وخرب مساجدهم حتى صاروا في خبر كانا. وما ذنبهم إلا أنهم اختلفوا معه في جزء من مسألة، والمسألة في حد ذاتها باطلة ومخالفة لشرع الله رب العالمين. ولكن لتعلم أن الرافضة بدعوى الإمامة وعقيدة الإمامة يستبيحون أموال المسلمين وأعراض المسلمين ودماء المسلمين ويكفرون المسلمين. كذلك أيضا جرى بينه وبين أهل صنعاء قتال في قاع طيسان فتغلب عليهم فدخل صنعاء وخرب البيوت وسلبوا الأموال وسبى ما سبى، ثم خرج إلى كوكبان، ثم جاءه الخبر أن بعض أهل صنعاء قد رجعوا إلى صنعاء، فأرسل أخاه الأمير يحيى ابن حمزة فهجم على من قد رجع إلى صنعاء، هجم عليهم وسب النساء والأطفال. ولقد ذكر الأكوع وغيره في هجى العلم ومعاقله أنه سبى 600 امرأة من نساء صنعاء. نعم، هذا السبي لا يكون إلا في الكفار، إلا في الكفار، ولكن هكذا يتعاملون مع أهل الإيمان. ولقد قام عبد الله بن حمزة بتأليف كتاب بعنوان الدرة اليتيمة في تبيين السبايا والغنيمة، فألف كتابا ينتصر لهذه الشناعات ولهذه الفضائح والظلم العظيم والأمور الجسيمة بالشر، عياذا بالله. هكذا أيها الناس، وهكذا أيضا حصل من غير ما حصل، أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، أيها المسلمون، إن المتتبع لأحوال الرافضة ومعاملتها مع المسلمين لا يجدها إلا شؤما، لا يجدها إلا وبالا ودمارا على المسلمين في أي مكان حل، في أي مكان حل. فلا تفهموا أن الغدر والمكر والخيانة في رفضة العراق وإيران، بل إنه الرفض الجرثومة الخبيثة حيثما كان في العراق وفي إيران وفي البحرين وفي اليمن وفي غير ذلك. ولا زلنا نواصل ذكر هذه البوائق فيما يتعلق بأمر الغدر والخيانة والاستخفاف والاستهانة والإذرة والاحتقار والاستباحة للأموال والأعراض. ومن هؤلاء الذين عرفوا بأمور جسيمة من الفتن والظلم والغدر والمكر المطهر ابن شرف الدين. هذا الرجل جرى أقام حروبا مع أهل اليمن، ودارت بينه وبينهم معارك، ومن ذلك إحدى المعارك إنه أسر فيها 2300، أسر 2300 من أهل اليمن. هؤلاء الأسراء كيف صار مصيرهم وكيف كان مصيرهم؟ إنه في المكان الذي أسرهم أمر بقتل 1000 في الحال، بقطع رؤوسهم، فقطعت رؤوسهم وهو قائم على بغلته حتى غرقت حوافر البغلة في الدماء. ثم أمر 1300 أن يأخذ كل واحد رأس كل واحد من المقتولين وأن يحمله معه، فحملوها معهم وذهب بهم إلى صعدة. فلما وصل بهم إلى صعدة قتل الباقين 1300، فكان يسقط رأسان، رأس المقتول والرأس الذي حمله من حق الأسراء المقتولين في المعركة. نعم يا عباد الله، أمور شنيعة، ظلم فظيع، ظلم فظيع، ما في رحمة، ما في رحمة. يقتل 2300 وهم أسراء، وهم أسراء ما بيدهم شيء، وهم مسلمون، مسلمون يؤمنون بالله واليوم الآخر، يعبدون الله لا شريك له سبحانه وتعالى. هكذا حصل في اليمن أمور يشيب لها الرأس وتبكي لها القلوب قبل العيون، عياذا بالله. ومن بوائق هذا الرجل وجرائمه أنه حصل أن أهل حصن سلا أن أهل حصن سلى أنهم رفضوا طاعته ولم يطيعوه فذهب وحاصرهم فنزلوا على حكمه واستسلموا له. فلما وصلوا بين يديه ما الذي عمله بهم كما ذكر هذا غير واحد من المؤرخين اليمنيين، انه ربط ارجلهم الى ارجل الجنان ثم اخذت الجنان تمشي وتسحبهم فتقطعت اشلاءهم في الطريق وتناثر اجسادهم في الطرقات. هكذا يا عباد الله يتعامل مع المسلمين. سمعتم انه متى وجدت الفرصة حصل ما لم يكن في الحسبان. اسماعيل ابن القاسم المتوكل الذي اقام دولته في طوران، هذا الرجل فرض على اهل اليمن المعروف باهل اليمن الاسفل الذين كانوا انذاك يسمون بالشافعية، فرض عليهم الخراج وألف رسالة وفي هذه الرسالة يبين أن هذا حلال وجائز له، بل قال مقولة كانت أساس كل ظلم في عصره ومن اقتدى به. قال: إني أخشى أن يسألني الله عما أبقيت من أموالهم وذكر يحيى بن الحسين وهو أحد المعاصرين لهذا الرجل، وهو أعني يحيى بن الحسين أحد الصالحين، ذكر أن الإمام المتوكل أنه شاطر أهل اليمن في أموالهم، أي كان يأخذ النصف من أموالهم. هذا الأخذ ما عرف حتى عند الرافضة في العراق وإيران. وهذا الرجل كان معه أخوه يقاتل، فكان يحجم على الناس في الليل فيصبح الناس وقد صاروا مستولى عليهم يبيتون كما سمعت، والأمر في أمان ويصبحون والأمر قد سيطر عليهم، قد حصلت السيطرة والهجوم والانقضاض عليهم. ومن هنا وبهذه الأفعال الشنيعة استطاع المتوكل أن يوسع نفوذه في اليمن إلى أن صار اليمن تحت قبضته وفي حكمه بهذه الجرائم كما سمع. وهكذا أيها الناس لا تزال هذه السيرة وهذا السلوك لا يزال يصار عليه إلى الآن. ولهذا ما تسمعونه من الحوثيين من رافضة اليمن المعروفين بالحوثيين من أنواع الغدر، فإنما ذلك إحياء وسير للأئمة من قبلهم الذين تعاملوا مع أهل اليمن بأشنع وأفظع المعاملات السيئة. لما تأسس حزب الحوثيين قالوا الشباب المؤمن، وهم مبيتون في قلوبهم وفي ضمائرهم على أهل اليمن ما بيته قبلهم من أئمتهم من تكفير أهل اليمن واستباحة دمائهم وأموالهم وأعراضهم. فلما فتح باب القتال لما أظهروا أمرهم وصاروا يقاتلون كانوا يقولون شعارا، وهو القتل، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، ويقتلون أهل اليمن. بل كانوا يذبحون بعضهم ذبحا، ذبحوا بعضهم الذين استطاعوا أن يتوصل إليهم فكانوا يذبحونهم كالنعاج. نعم يا عباد الله، ولم يقف الأمر في هذه عند هذه الأشياء، فقد سمعتم مؤخرا في الأسبوع الماضي ما حصل في يوم الجمعة في باب أحد المساجد من مساجد صعدة ما سلمت المساجد، جعلوا الغاما تتفجر على المصلين حين خروجهم من المسجد. نعم يا عباد الله، ما سلمت بيوت الله التي جعلها الله محل الأمان، محل العبادة، محل التعبد لله فصار يعني يبكر حتى بالمسلم وهو في بيت الله رب العالمين لا يجد الأمان. هكذا حقيقة الرفض، لا تحسن الظن بالرافضة. هنالك من المسلمين من يظن أن الرافضة إذا أحسن بهم الظن أنهم سيرحبونه إذا تمكنوا منه. لا لا، هذا خطأ وهذا جهل بالحقائق التاريخية لهؤلاء، وجهل بأحوال هؤلاء، وجهل بعقائد هؤلاء. فلهذا يا معشر اليمنيين، يا معشر اليمنيين، كن على معرفة بمن معكم وبمن عليكم وبمن يسعى في القضاء عليكم والفك بكم دينا ودنيا، دينا ودنيا. فالرافضة إنها في هذا الوقت تتزامن مع الشيوعية، مع الحزب الاشتراكي، يتزاملان من أجل قلقلة البلاد وزعزعة البلاد ومن أجل إثارة الفتن. الرافضة يريدون إعادة الإمامة، وبئسة الإمامة عندهم. إنها كما سمعتم بوائق وتعاطي السحر والشعوذة والدجل، وإنها تقوم على أمور كثيرة مخالفة لشرع الله رب العالمين سبحانه وتعالى. والحزب الاشتراكي يريد أن يقيم له دولة اشتراكية شيوعية عياذا بالله. فالمخاطرة والسعي والمؤامرة في هذه البلاد على أهل هذا البلد إنها كبيرة، وكل من هذين الصنفين يستمد الأموال ويستمد العون الفكري والعون المعنوي والعون الحسي من قبل أعداء الله من خارج اليمن. فليستيقظ أهل اليمن وليعرفوا ما يدور في بلادهم. نعم يا عباد الله، وعلى الدولة أن تكون عارفة بحقائق الأمور، بحقائق الأمور. فعلى كل، نحن ناصحون لأهل اليمن أن ينتبهوا على أنفسهم، فإنها لا تزال الأمور كما هي يصار عليها. بل جددت الدولة الإيرانية، جددت قضية الغدر، قضية الاغتيالات، قضية التفجيرات، كما قرأنا عليكم المخطط الذي عثر عليه وأخذ منهم، وكان مخططا سريا في الاجتماع الماضي، في الاجتماع الماضي الذي كان قبل سنة أو أكثر من سنة تقريبا. نعم يا عباد الله، فالقضية كما سمعتم. فندعو أنفسنا إلى التمسك بديننا وإلى البعد عن البدع والضلالات والمضلين ودعاة الانحرافات ودعاة التعجبات. ما جاءونا بخير، ما جاءوا في الإصلاح، ولا أعانوا البلاد في خير، ولا أمنوها من شر، وإنما يلحقون بها ألوان من الفتن والمصائب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تجعلنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأمريكا، اللهم عليك بأمريكا ومن معها، دمرهم تدميرا، خذهم من فوقهم من تحتهم. اللهم عليك بدولة اليهود، اجعلها غنيمة للمسلمين، اللهم اجعلها غنيمة للمسلمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، إنك على كل شيء قدير. وأقم الصلاة.